بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. غسل الشيء صب الماء عليه. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في وصف الشيء بكونه مغسولا إذا صببت الماء عليه أن تمر يدك وتدع أدلكه باليد، أم أن مجرد الصب يصدق عليها أنه غسل؟ والذي عليه طائفة من أئمة اللغة رحمهم الله أن صب الماء على الشيء وبلوغ الماء لذلك الشيء أنه يكفي في الحكم عليه بكونه مغسولا، وأنه لا يشترط أن تدير يدك عليه. ومن أمثلة ذلك: لو أنك غسلت إناء فصببت الماء داخله ثم حركته دون أن تدخل يدك، فإنه يصدق عليك كونك غاسلا له. وقال بعض العلماء: لا بد من إمرار اليد. وعلى هذا الخلاف اختلف الأئمة رحمهم الله في الغسل الشرعي هل يشترط فيه الدلك أو لا. فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس أنه لا يشترط فيه الدلك، وأن المهم هو وصول الماء إلى ظاهر البشرة، وذلك يؤكده الدليل الصحيح كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت. فدل على أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر الشيء، وذلك يكفي للحكم بكونه غسلا لذلك الشيء. قوله رحمه الله: الغسل من الجنابة. من سببية، أي باب الغسل بسبب الجنابة، كما في قوله تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. والجنابة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. قال بعض العلماء إنها مأخوذة من مجانبة الشيء بمعنى البعد عنه، والسبب في ذلك أن من وصف بكونه جنبا يتقي ويجتنب أشياء كالصلاة، كفعل الصلاة والدخول إلى المسجد والمكث فيه ونحو ذلك من الممنوعات التي يمنع منها الجنب. وقال بعض العلماء إن الجنابة مأخوذة من الجم، لأنها لا تكون غالبا إلا من الجماع، فإلصاق الجنب بالجنب، ومن هنا وصفت بكونها جنابة. يقول المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بطهارة الغسل. والطهارة كما تقدم معنا نوعان: طهارة خبث وطهارة حدث. وطهارة الخبث هي إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان. وأما طهارة الحدث فإنها تنقسم إلى طهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر. والمصنف رحمه الله قدم الطهارة من الحدث الأصغر، فبين لنا صفة الوضوء ونواقض الوضوء وموجبات الوضوء، ثم بعد ذلك شرع في الطهارة من الحدث الأكبر. وبينا أن السبب في ذلك أمران: الأمر الأول يتعلق بالتأسي بالكتاب، حيث قدم الله الطهارة الصغرى على الكبرى، فقال سبحانه في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم قال بعد ذلك وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقدم الطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى. وأما السبب الثاني من جهة النظر فإن الطهارة الصغرى أكثر وقوعا من الطهارة الكبرى، فالإنسان يتوضأ في اليوم في بعض الأحيان ما لا يقل عن 5 مرات، وأما الجنابة وغسل الجنابة فقد لا يجنب إذا كان أعزب بدون زوجة، قد لا يجنب إلا مرة أو مرة في السنة أو مرة في الشهر. فمن هنا قالوا إنه يقدم الأكثر بلاء. قوله رحمه الله باب الغسل من الجنابة، يتعلق هذا الباب ببيان أسباب الجنابة ومتى يحكم بكون الإنسان جنبا ويجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولما قال لنا رحمه الله باب الغسل من الجنابة فهمنا من هنا أنه لا يتكلم عن الغسل بسبب الحيض، ولا عن الغسل بسبب النفاس، ولا عن الغسل بسبب الردة الأسباب الأخرى، وإنما ينحصر كلامه في الجنابة. والجنابة تكون إما بخروج المني وإما بالجماع، وكلاهما سيبينه المصنف رحمه الله، ولذلك ينحصر الكلام هنا على هذين الأمرين. نعم. قال رحمه الله والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. والموجب له الضمير عائد إلى الغسل، أي الذي يوجب الغسل ويستلزم الحكم بوجوبه على المكلف خروج المني. الخروج ضد الدخول، وتقدم معنا بيانه في الخارج من السبيلين. وخروج المني يقتضي أن يخرج حقيقة، والمني له مرحلتان، إذا خرج من الإنسان ينفصل أولا ثم بعد ذلك يقذفه العضو خارجه، وهذا أي الأمر الثاني يتحقق به الإنزال. فأما بالنسبة لانفصاله من الصلب والشعور بتحركه عند الشهوة فهذه المرحلة الأولى، الذي عليه جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله أن العبرة بخروجه حقيقة، وأن مجرد الشعور بانفصاله عن الصلب لا يكفي في الحكم بكون الإنسان جنبا. فائدة هذا خلافا للحنابلة، حيث عندهم في المذهب قول أنه لو شعر بخروجه أنه يحكم بجنابته منذ انفصاله. والواقع أن هذه المسألة لها صور، منها لو أن شخصا كان في الصلاة وكان في التشهد فتحركت شهوته فشعر بانفصال منيه فأمسك ذكره مع الحائل ولم يخرج المني حقيقة إلا بعد السلام، فسلم فخرج منه المني. فعلى القول بأن العبرة بالانفصال يجب عليه الغسل، وعلى القول بأن العبرة بالخروج الحقيقي كما هو مذهب جمهور العلماء فإنه لا يجب عليه الغسل، لأنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة وصلاته صحيحة، ويجب عليه الغسل بعد التسليم. وبناء على ذلك العبرة بالخروج حقيقة، وأن مجرد الانفصال لا يكفي على أصح قول العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله خروج المني، المني بالتشديد والمني بالتخفيف. الأشهر التشديد، أصله صب الشيء، وسميت منا بهذا الاسم لما يصب فيها ويراق من الدماء قربة لله عز وجل. والمني هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج دفقا عند الشهوة الكبرى، ورائحته كرائحة طلع النخل كما ضبطه العلماء رحمهم الله بذلك. والسبب في ضبطه بالرائحة أنه ربما أشكل على الإنسان فشك هل الذي خرج مني أو مذي، ولذلك قالوا إنه يتميز بصفات. الصفة الأولى أن يخرج مع الشهوة واللذة، والصفة الثانية أن يخرج دفقا بخلاف المذي الذي يخرج قطرات، والصفة الثالثة أن رائحته كرائحة العجين. هذه 3 صفات للمني: أبيض ثخين بالنسبة للرجل، وقد يكون رقيقا ثخين في الشتاء وقد يرق في الصيف، ثخين بالنسبة للرجل مع البياض، رقيق أصهر بالنسبة للمرأة. هذه الصفات التي ذكرناها لا يشترط اجتماعها، فلو أنه خرج منه المني فلم يشعر باللذة، أو خرج منه المني قطرات ولكن الرائحة رائحة المني، فحينئذ وجدت صفة فنحكم بكونه جنبا. على أصح قول العلماء ومذهب الشافعية وطائفة رحمة الله عليهم أن خروج المني على أي صفة كان كثيرا أو قليلا، سواء خرج على سبيل المرض أو على سبيل الصحة، إلا إذا تفاحش وأصبح شيئا يوجب الرخصة هذا أمر آخر، لكن الكلام إذا كان خروجه على أي صفة يوجب ثبوت الغسل ووجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فلما قال إنما الماء، الماء يعني الغسل من الجنابة من سببية، أي بسبب الماء وهو خروج المني، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين خروج المني قليلا أو كثيرا، بين خروجه دفقا أو قطرات، بين خروجه على سبيل الفضخ بأن يخرج دفعة واحدة أو يخرج على دفعات. ومن هنا يجب الغسل بخروج المني مطلقا، سواء كان على الصفة التي ذكرناها المعتادة كما قال تعالى خلق من ماء دافق، أو كان على الصفة غير المعتادة كما ذكرنا في نواقض الطهارة الصغرى، فالعبرة بخروجه. ثانيا، يستوي خروجه في حال اليقظة وحال النوم، فإذا نام واستيقظ ووجد المني حكم بوجوب الغسل عليه، سواء تذكر أنه رأى في النوم ما يثير شهوته أو لم يتذكر، فما دام أنه قد وجد المني بصفاته المعتبرة حكم بوجوب الغسل عليه. وهذا مبني على عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. وفيه حديث عن عائشة رضي الله عنها وفيه ضعف لأنه من رواية عبد الله ابن عمر العمري وهو في سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها عن الرجل يستيقظ فيجد أثر المني في ثوبه ولا يذكر احتلاما فأمره بالغسل، لكن هذا الحديث ضعيف يغني عنه ما هو أصح منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. فقوله رحمه الله خروج المني عام يشمل أيضا الذكر والأنثى، والأكثر خروجا في الرجال منه في النساء، والمرأة تكلم العلماء على خروجه وعدم خروجه، ولكن ظاهر حديث أم سليم رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقالت له إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي أجنبت، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، إنما هن شقائق الرجال. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء، قيل رؤية بصرية وقيل رؤية نفسية، أن ترى بالرؤية النفسية. وعلى كل حال الأصل عندهم أنه إذا خرج الماء من ذكر أو أنثى قليلا أو كثيرا دفقا أو متقطعا، متقطعا مثلا لو أنه جامع زوجته فأنزل ثم اغتسل وبعد الغسل خرجت قطرات، فطبعا الجمهور يرون أن هذه القطرات تابعة للمني الأول على تفصيل، والشافعية يرون أن العبرة بالخروج، فما دام أنه قد خرج ثانية أوجب الغسل ثانية، كما لو بال ثم توضأ ثم خرج منه قطرات البول بعد وضوئه من ناقضه الأول، فعلى كل حال يجب عليه الغسل بوجود الخروج. إذا ثبت الخروج، خروج المني على أي صفة كان، فإنه يلزم بذلك. الدليل على هذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، فلما بيّن عليه الصلاة والسلام أن وجوب غسل الجنابة وهو الماء الأول بسبب وجود المني وهو الماء الثاني حكمنا بذلك مطلقا في جميع الأحوال دون النظر إلى الصفات التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: والتقاء الختانين خروج المني. قال رحمه الله: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. وهو الماء الدافق، وصفه بهذه الصفة لأن الله تعالى يقول: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اختلف في قوله يخرج من بين الصلب والترائب، والحقيقة عند النظر من أقوى الأقوال قول من قال إن قوله يخرج عائد إلى الولد المخلوق، فقوله خلق من ماء دافق هذه أصل الخلقة لأنه بيان لخلقة الإنسان. يخرج أي الإنسان من بين الصلب والترائب، أي صلب المرأة وتريبتها، لأنه المخرج المعروف للولد. وعلى هذا يكون الوصف المتعلق بالماء الأول في قوله خلق من ماء دافق. ومن علامة هذا الماء الدافق أنه إذا فضخه أعقبه الفتور والضعف، وهذه صفة من الصفات إذا حصل عند الإنسان اشتباه في كونه مذيا أو منيا. نعم. قال رحمه الله: والتقاء الختانين. والتقاء الختانين هو الموجب الثاني من موجبات الغسل من الجنابة. والتقاء الختانين المراد بذلك أن يجامع الرجل المرأة فيولج الذكر في الفرج، والعبرة بغياب رأس الذكر، فإذا غاب رأس الذكر التقى الختانان، فهذا الختان الختان، ختان الرجل ختان المرأة، وهذا لا يكون إلا في حال الإيلاج. وعلى هذا الإيلاج وهو غياب رأس الذكر تترتب الأحكام الشرعية، حتى ذكر بعض العلماء والأئمة أن أكثر من 60 حكما في الشريعة الإسلامية مرتبة على هذا. فإن كان مقطوع الحشفة وهي رأس الذكر اعتبر قدرها، فإذا غاب قدرها حكم بوجوب الغسل. وبناء على هذا فالدليل على وجوب الغسل بالإيلاج إيلاج رأس الذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان الختانة، وفي لفظ إذا جاوز الختان الختانة، وفي لفظ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فدل هذا الحديث على أن الجماع موجب من موجبات الغسل، وأنه لا يشترط في إجاب الغسل بالجماع أن يقع إنزال، سواء حدث إنزال أو لم يحدث. وكان في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل لا غسل عليه ولا عليها، ثم نسخ هذا، ولذلك كان في أول الإسلام في حديث أبي رضي الله عنه المتقدم: إنما الماء من الماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الصحابة بالغسل من الجنابة إذا حصل جماع إلا بإنزال. ولذلك لما مر على الأنصاري رضي الله عنه فقرع عليه بابه، فخرج الأنصاري عجلا، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أهله، فقال له: لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. ومن هنا دل على أن مجرد الجماع لم يكن كافيا في إيجاب الغسل، ثم نسخ هذا فأوجب الله عز وجل على المجامع الغسل، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، سواء حصل الإيلاج للعضو كاملا أو لم يحصل. فالعبرة بتغييب رأس الذكر، فإذا حصل تغييب رأس الذكر وهو الحشفة حكم بوجوب الغسل. فلو أنه استمتع بالمرأة فوضع فرجه على فرجها دون إيلاج لم يجب الغسل ما لم ينزل أو يولج. فالعبرة بالإيلاج، ولا بد أن يتحقق هذا القدر في قول جمهرة الأئمة رحمهم الله من السلف والخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان. ولما قال إذا التقى الختانان فيه فوائد كثيرة، منها أدب الشريعة الإسلامية في عدم التعبير بالأشياء حقيقة إلا في مجالس العلم، حيث يحتاج طلاب العلم إلى توضيح وتفصيل فتفصل الأشياء، كما قال صلى الله كما قال تعالى: والله لا يستحي من الحق، فشرع العباد ألا يستحوا عند بيان الحق. وقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل الحديث؟ فإذا احتاج العالم والإمام والمفتي والمسؤول إذا سئل عن المسألة أن يفصل ويبين، فإنه يبين ويفصل. لكن الأصل أن يتأدب وأن يؤتى بالألفاظ كناية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يكني. ولذلك لم يعبر عن الأشياء المستبشعة بأسمائها المستبشعة. فقوله إذا التقى الختانان أدب من أداب النبوة عنه عليه الصلاة والسلام. ثانيا قال الختانان، فدل على أن الرجل يختتن والمرأة تختتن، وقبح الله من رد على الشريعة هذا وأنكر هذا واستبشعه من شرع الله ودين الله، قبحه الله ورد قوله، لأن هذا هو شرع الله عز وجل. تختن المرأة لكي تعتدل شهوتها، ويختن الرجل طهارة من ربه ونقاء له. حتى إنه من العجيب، ثبت طبيا أن سرطان القضيب أعاذنا الله وإياكم قل أن يوجد في المختتنين، وهذه من نعم الله عز وجل أنه جاء بطهارة الحس والمعنى. فشاهت وجوههم ينكرون على الإسلام لأنهم قوم يجهلون، أفأفل لهم ولما يدعون، فعجزت أفامهم عن أن تدرك هذه الحكم الربانية والطهارة الإلهية. فالختان لما قال إذا التقى الختانان دل على أنه يشرع للمرأة ويشرع للرجل، وأن المرأة مختونة والرجل مختون. ولذلك عبر صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير، حتى إن بعض الجهل يقول ليس في شريعة الله أن المرأة تختتن، وهذا حديث اتفق الإمامان البخاري ومسلم رحمه الله على إخراجه، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في إثبات شرعية الختان. وقوله إذا التقى الختانان لا يكون هذا إلا بالصورة التي ذكرناها، وهي وجود المجاوزة والإيلاج. وفيه دليل على أن العبرة بوجود الإيلاج، سواء حصل الإنزال أو لم يحصل كما تقدم معنا. وبهذا الحديث نسخ الحكم الأول. ولذلك لما اختلف الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبعضهم كان يظن أن الحكم باق، وأنه لا يجب الغسل على من جامع زوجته حتى ينزل لأنه لم يبلغه الناسخ، وبعضهم علم الناسخ. فاختلف الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتجروا أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا من فضله وتقديره لأهل الفضل. فمع أنه الخليفة الراشد المحدث الملهم، ومع علمه بالسنة رجع إلى من هو أعلم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. فلما أرسل إليها أرسلت إليه بهذا الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال عمر رضي الله عنه قولته المشهورة: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. فرجع إلى قوله، وهذا يدل على أن هذا الحكم هو المعتبر وهو الذي استقر عليه حكم الشريعة، وأن الأول منسوخ. وقوله إذا التقى الختانان، جمهرة العلماء على أن الإيلاج في الفرج من حية أو ميتة، سواء كانت المرأة حية أو ميتة، وسواء كان فرج القبل أو الدبر والعياذ بالله، أو كان فرج بهيمة، أن الإيلاج في هذه الفروج كلها موجب للغسل، وأن التعبير بالختان جاء على التعبير بالمشروع والمعروف، وهذا يقاس به النظير على نظيره، والشرع ينبه بالنظير على نظيره. فلما كان حصول الإيلاج يقع في هذه الأشياء اعتداء وحرمة ألحق بالأصل، فحكم بوجوب الغسل فيه. نعم. قال رحمه الله: والواجب فيه النية. بعد أن بين أسباب الغسل وموجباته شرع في صفة الغسل. الغسل له صفتان: الصفة الأولى صفة الإجزاء، والصفة الثانية صفة الكمال. فإذا اغتسل المسلم من الجنابة فهناك أمور لا بد من وجودها، متى ما وجدت حكم بصحة غسله، ومتى ما فقدت أو فقد واحد منها حكم بوجوب إعادة الغسل عليه. هذه الصفة يسمونها صفة إجزاء، بمعنى أنه لا يجزئ الغسل إلا بها، وبمعنى أننا لا نحكم بصحة الغسل وحصول الطهارة إلا إذا وجدت هذه الصفة تامة كاملة. هذه صفة الإجزاء، فشرع رحمه الله فيها فقال: والواجب في ذلك النية. الواجب في غسل الجنابة أن ينوي، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في الوضوء. وعلى هذا فإنه لا يصح الغسل إلا بنية. وبناء عليه فلو أن إنسانا جاء عليه جنابة فجاء إلى البركة ودخل فيها فاستحم ناسيا جنابته. كان الزمان زمان حر أو يحب السباحة في الماء، فجاء فخلع ثيابه وتسبح، فلما انتهى من الغسل وخرج من الحوض ومن البركة تذكر أن عليه جنابة. لا يجزيه هذا الغسل عن غسل العبادة، لأنه لم ينوي هذا الغسل عبادة، وإنما نواه عادة، أنه قصد به التبرد وقصد به الاستحمام. فغسل العادة لا يجزي عن العبادة، ولذلك لا بد وأن ينويه جنابة. وهكذا لو أنه في يوم الجمعة ومن عادته أن يغتسل قبل الجمعة فأصاب أهله، جامع أهله، أو نام قبل الجمعة فاحتلم ثم استيقظ، ومن عادته إذا أراد الخروج الجمعة أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل، فأمر بغسل الجمعة، فجاء واغتسل متذكرا غسل الجمعة ولم يذكر غسل الجنابة، فإنه لا يجزيه عن غسل الجنابة، فلا يجزي هذا الفرض عن ذلك الفرض، ويجب عليه أن يرجع ويغتسل غسلا منويا عن الجنابة حتى يرفع حدثه. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى غسل الجمعة ولم ينوي غسل الجنابة. ولكن لو أنه اغتسل غسل الجنابة ونوى اندراج غسل الجمعة تحت أجزأه، لأن المقصود من الجمعة أن يتنظف، وقد حصلت النظافة بغسل الجنابة، وقد أثر هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. بيّن رحمه الله أنه تجب النية، والنية القصد، ومعنى ذلك أن يقصد رفع الحدث عنه. فالمرأة تقصد رفع الحدث إذا كانت حائضا أو كانت نفساء أو كانت عليها جنابة، والرجل أيضا يقصد رفع حدث الجنابة عنه. نعم. قال رحمه الله: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. النية ينبغي أن تسبق الغسل، فإذا وقعت أثناء الغسل استأنف، فلو أنه غسل نصف بدنه ثم تذكر أن عليه جنابة فنوى، قلنا له أعد ما غسلت، وعلى هذا فلو انغمس في بركة ثم تذكر أن عليه جنابة بعد أن انغمس يرجع ثم ينغمس ثانية لنية غسل الجنابة الفرض الواجب عليه. ثانيا، الواجب الثاني تعميم بدنه بالماء، أي أن الله فرض على الجنب إذا اغتسل من الجنابة أن يصيب جميع بدنه بالماء، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر الله الجنب بالطهارة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، فأوجب تعميم البدن بالماء. وكذلك دلالة الفعل كما في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، وأنه عمم بدنه بالماء. وعلى هذا فإن الواجب أن ينوي وأن يعمم بدنه ظاهرا بالماء، ويتفقد عند تعميمه لبدنه المغابن كالإبطين والرفغين وتحت الركبة والرفغين، حتى يتأكد أن الماء قد وصل إلى جميع ظاهر البدن. وأما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فلأن الفم من خارج والأنف من خارج البدن وليس من داخل البدن، وقد أمر الله في غسل الجنابة أن نعمم ظاهر البدن بالغسل، ومن هنا تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولا تجب في الوضوء، لأن الوضوء أمر بغسل وجهه الذي تقع به المواجهة، والمواجهة تقع بالبشرة لا بداخل الفم وبداخل الأنف، ففرق بينهما بتفريق الشرع. ومن هنا أحال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي في الوضوء على ظاهر الآية، فقال: توضأ كما أمرك الله. والوجه في لغة العرب إنما هو الذي تكون به المواجهة بالظاهر لا بباطن الفم ولا بباطن الأنف. ولكن في الغسل لما كان المقصود في غسل الجنابة أن تعمم جميع بدنك، ننظر في الفم والأنف، هل الشريعة اعتبرت الفم والأنف من خارج البدن أو من داخلهما؟ فوجدنا أن الصائم يتمضمض ووجدناه يستنشق، فعلمنا أن الفم والأنف من ظاهر البدن لا من داخله، وأنهما وإن لم يصدق عليهما أنهما وجها، فإن المأمور هنا ليس غسل الوجه، وإنما المأمور غسل ظاهر البدن، ولذلك يتفقد بطون وجهه كما يتفقد بطن الإبط ويتفقد بطن الركبة. ولذلك إذا اغتسل لابد أن يصيب الماء بطن الباطن الإبط فيتفقد ذلك ويوصل الماء إليه، وكذلك أيضا يوصله إلى باطن فمه وباطن أنفه، لأنه من ظاهر البدن لا من داخل البدن. نعم. قال رحمه الله: وتسن التسمية. بعد أن بين صفة الإجزاء هذه الثلاثة الأمور: النية، تعميم البدن، المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا لو وجدت بركة ماء أو وجد مستنقع وعلى الإنسان جنابة، قبل أن ينغمس ينوي، فيأتي إلى الماء وينغمس ناوي رفع الحدث ثم يتمضمض ويستنشق، ارتفعت عنه الجنابة. إذا فعل هذا ارتفعت جنابته، لكن هذه الصفة صفة إجزاء وليست بصفة كمال. صفة الكمال فيها الأجر أعظم، وهي الصفة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، يطبقها الإنسان كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل والأكمل. فإنه إذا اتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الرحمة والهداية، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ووصف نبيه بأنه رحمة، فمن اتبعه أصابته هذه الرحمة، فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أفضل وأكمل. لكن قد يكون الإنسان مستعجلا، وقد يكون الوقت ضيقا عليه، ولا يتأتى من أن يستوعب الغسل مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يغتسل بسرعة، يريد أن يدرك وقت الصلاة، فحينئذ ينغمس غمسة واحدة ينويها عن حدثه الأصغر والأكبر، وأثناء انغماسه يغسل فرجه، يغسل فرجه ومواضع الأذى، أو يبدأ يغسل فرجه وقبل أن يدخل في المستنقع أو البركة، أو يدخل فيبدأ بغسل فرجه ثم ينغمس ناويا رفع حدثه، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق. من الأمور التي ينبه عليها أن المصنف ذكر صفة الكمال. أثناء صفة الكمال بعض الناس يغسل فرجه ويذهل عن النية، فلا ينوي غسل الجنابة إلا عند ابتدائه للوضوء، ومن هنا لا يغسل فرجه بعد وضوئه، فيكون الغسل الأول غسل الفرج غسل إنقاء وليس غسل عبادة، وحينئذ يبقى جزء من البدن لم يصبه الماء بالنية المعتبرة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحتاط وأن تكون نيته لغسل الجنابة قبل أن يغسل فرجه، لأنه إذا غسل فرجه ينوي بغسل فرجه أنه من غسل الجنابة حتى يتحقق غسله لجميع بدنه، لأنه لا يستطيع بعد أن يتوضأ أن يعود مرة ثانية ويلمس فرجه، ولأنه إذا فعل ذلك يكون مخل بالوضوء ويجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية إذا وقع مسه الفرج أثناء الغسل. فعلى كل حال الصفة الكاملة هي المحفوظة في حديثي أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وسيذكر المصنف رحمه الله إحدى الصفتين المأثورة. نعم. قال رحمه الله: ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت. أعد قبلها تسمى. ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت. وتسن التسمية. قال رحمه الله: وتسن التسمية. تسن التسمية، الحقيقة ليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى قبل غسله، والمصنف رحمه الله طبعا لما ألحقوا الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى، الطهارة الكبرى بالطهارة الصغرى، والحكم بالسنية الحقيقة يحتاج إلى دليل يدل عليه. في الواقع ليس هناك شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى، ولذلك لم تذكر عائشة رضي الله عنها ولا ميمونة رضي الله عنها، وفي نسبته سنة يعني لا يخلو من نظر، ولذلك هم يقولون بمشروعية التسمية قياسا على الطهارة الصغرى ممكن، هذا قياس، لكن ما يقال تسن، لأنها تحكم بكونها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إما أن تثبت من قوله أو تثبت من فعله أو تثبت من تقريره عليه الصلاة والسلام. وفي الواقع لا أعرف دليلا يدل بهذه لا قول ولا فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقرير. نعم. قال رحمه الله: ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة. ويدلك بدنه بيديه، دلك البدن الحقيقة يحقق النقاء والطهارة المقصودة. ثم نفصل في هذا الدلك. الدلك طبعا إمرار اليد على البدن، وهذا الإمرار لا شك أنه يحصل به النقاء ويحصل به الطهارة، وأمة الإسلام أمة نقاء وطهارة. ومهما افتخر غير المسلمين بأنهم أنظف من المسلمين فلن تجد أنظف من أهل الإسلام. والعجب أن أوروبا كانت في عصور المظلمة لم تتعلم النقاء والغسل إلا من المسلمين حينما فتحوا الأندلس وكانوا فيها. فهذا النقاء وهذه الطهارة التي يتعاطاها المسلم في صبحه ومسائه وعباداته بلغت الغاية والكمال، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن هنا من كمال النقاء أن الإنسان يدلك، وإن تيسر وجود المطهر فهذا أفضل، لكن سنفصل فيه من ناحية نفصل فيه ما نقول أن المنبغي أن يصيب البدن الماء القراح، وهو الماء الطهور الخالي مما يخالطه مما يؤثر في طهوريته. ولذلك تبدأ أول شيء وتصيب البدن كله بالماء، وبعد أن تصيب البدن كله بالماء تضع الصابون والأشنان والمطهرات لا بأس ولا حرج. فالأصل أن دلك اليد إذا كان الماء قليلا ولا يصل الماء إلا بالدلك صار الدلك واجبا، لا بذاته ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا استنبط إمام دار الهجرة الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة وجوب الدلك، أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بإناء قدر الحلاب، وصح عنه أنه اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد. فقال: لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع من الرجال ووسط من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعقل أنه بصاع واحد يستوعب بدنه إلا بالدلك. ومن هنا تقول عائشة رضي الله عنها: روى أصول شعره حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره، وكان يدلك بيده عليه الصلاة والسلام شؤون شعره، فكان يتفقد بدنه. فالدلك نعتبره واجبا ولازما إذا كان الماء قليلا، أو كان وصول الماء إلى ظاهر البشرة يتوقف على الدلك، وهذا يقع في بعض الأحيان إذا كان الجو باردا ودخل الإنسان إلى ماء بارد فإن الجسم ينكمش وربما صعب دخوله على المسام فيحتاج إلى دلك. الدلك من باب إيصال الماء، إذا كان الماء يصل بدون دلك فليس بواجب، وهو كمال وليس بفرض. نعم. قال رحمه الله: ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة. سترت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها، وهي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذا منهج المصنف أنه يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن الكتب الفقهية والمتون الفقهية ملتصقة بأدلة الشريعة. هذا إمام من أئمة المسلمين، وهذا متن من المتون الفقهية، كان بالإمكان أن يصف لنا غسل الجنابة بالصفة العادية، ولكنه جاء بالنص وجاء بالحديث، وهذا الأصل في أئمة الإسلام، وهم أرفع وأبعد من أن يأتوا بشيء من عند أنفسهم دون أن يكون لهم أصل شرعي أو حجة يقفون بها بين يدي الله عز وجل، فهم أبعد أن يتقولوا على الله بدون علم. ومن هنا نعلم أن من الخطأ من يتهم هذه المتون الفقهية بأنها محض آراء وأنها ليست من الكتاب والسنة، فهذا ضلال مبين، ولا يقول هذا أحد قرأ المتون الفقهية، فمن قرأها يعرفها، والجاهل بالشيء عدوه ومن جهل بشيء عاداه. فلينظر الإنسان كيف بالإمكان هنا أن المصنف يصف الغسل من الجنابة بالصفة العادية ويقول يبدأ بكذا ويفعل كذا وكذا، لكن جاء قال: ويفعل كما روت ميمونة، تأسن واقتداء وحرص على الدليل. وقولها سترت النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعية الستر الاستتار عند الغسل ومشروعية الستر عند انكشاف العورة، وقد استتر عليه الصلاة والسلام عند اغتساله كما في الصحيح في قصة فتح مكة لما فاطمة كانت رضي الله عنها تستره بثوب وهو يغتسل، وجاءته أم هانئ فسلمت عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. سترت النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأن هذا هو فعل أمهات المؤمنين والسلف الصالح. وفاطمة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكيه أن يديها مجلت من طحن النوى، وأن خدمت علي رضي الله عنه، لأن البعض يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذه فاطمة رضي الله عنها خدمت علي وتأذت في بدنها من خدمة بيت زوجها، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك. سترت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تستره، وكان أمهات المؤمنين قمنا على شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف وفضل، ولا يعرف الفضل إلا أهله، فشرفهن الله وفضلهن، فكنا يقمنا على طهارته وعلى وضوئه وعلى غسله. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وسواكه فيبعثه الله من الليل ما شاء، فكنا في خدمته صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، أي اغتسل غسل الجنابة. نعم. قال رحمه الله: فبدأ فغسل يديه. قالت رضي الله عنها: ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه. فبدأ فغسل يديه قبل غسل الجنابة. اليدان المراد بهما الكفان وليس اليدين كاملة، فكان في بداية الغسل يغسل كفيه، وهذا فيه فائدة. طبعا ربما مست الكف أثناء الجماع كاليد الكف اليسرى تمسك العضو، وربما تتلخطخ بمذي أو نحوي، ومن هنا تحصل نجاسة اليد وقذر في اليد. فابتدأ عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة بغسل الكفين. وفائدة غسل الكفين أيضا أنهما سينقلان الماء إلى بقية البدن وسيمرهما لإنقاء البدن، ومن هنا ابتدأ بتطهير الآلة الناقلة وهي الكفان، فغسل كفيه صلوات الله وسلامه عليه قبل غسله من الجنابة. نعم. قالت: ثم صب بيمينه على شماله. قالت رضي الله عنها: ثم صب بيمينه على شماله، لأنه سيغسل الفرج، والفرج يغسل بالشمال لا باليمين، فأكفأ بيمينه، يعني الإناء أكفأه بيده اليمنى على يده اليسرى، فصب عليه الصلاة والسلام، لأنه لم تكن هناك صنابير ما مثل البزبوز الموجود الآن، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يغتسل في الآنية. نعم. قالت: فغسل فرجه وما أصابه. فغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، واتفقت الروايات على أنه ابتدأ بغسل الفرج، وقولها غسل فرجه جاء في الرواية الأخرى مذاكيرة، وهذا يدل على أنه غسل العضو والأنثيين صلوات الله وسلامه عليه، ويدل على أن السنة استيعاب العضو بالغسل كاملا، لأنه أصلا مأمور بغسله كاملا في غسل الجنابة، لابد أن يستوعب الفرج، فيغسل ذكره وأنثييه ودبره، تاج بعد ذلك أن يعيد غسل الدبر إذا عمم على بدنه الماء، ومن هنا يبدأ بغسل الفرج وإصابة الماء لهذه المواضع. نعم. قالت: ثم ضرب بيديه على الحائط والأرض. ثم ضرب بيده على الحائط في رواية، وعلى الأرض في رواية، ودلكها دلكا شديدا صلوات الله وسلامه، وهذا من النقاء والطهارة، لأنه لما غسل بيده اليسرى فرجه تعلق بعض الأشياء، فأنقى اليد بدلكها بالأرض، والأرض فيها طهارة. والعجيب أن بعض المعاصرين من أهل المعرفة بخصائص التربة يقول إن نسبة التطهير فيها تبلغ ما لا يقل عن 75% من قوة الطهارة الموجودة في الأرض. فدلك عليه الصلاة والسلام بالأرض، وقال بعض العلماء: إذا كانت الأرض رخاما أو حجرا ولا يستطيع أن يدلك يدعك بالصابون. والواقع كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول يحتمل الدلك بالأرض، ضرب على الأرض أو ضرب على الحائط، تعليق القذر بالحائط وبالأرض، ومن هنا يستوي أن يكون صلبا أو يكون قابلا للتحتم، لأن الطين يتحات، وكانت جدران من الطين والأرض من التراب، فقالوا لما ضرب على الجدار، الجدار يحتمل أنه طلب للطين، الطين أقرب إليه في الأرض، فلما ضرب على الجدار قالوا أراد إزالة القذر، لأن من القذر ما لا يزال إلا بالضرب والخض، ومنه ما لا يزال إلا بالدعك، ومنه ما لا يزال إلا بالرغوة. فجمع عليه الصلاة والسلام بين هذه الأشياء. ومن هنا كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول حتى ولو كانت الأرض غير طين فإنه يضرب على الجدار ولو كان رخاما تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، لأن في هذا أكثر من معنى. وحينئذ لا بأس أن يضرب على الحائط ثم بدل ذلك الأرض يأخذ الصابون ويدعك، لأن المقصود بضرب الأرض إنقاء اليد مما علق بها، ولكن ضرب الحائط فيه المعنيان، يحتمل أنه لمعنى هذا ويحتمل أنه تعبدي. ومن هنا استحب بعض العلماء فعل هذا، بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، وهذا له وجه، أن يضرب بيده الحائط ثم يضرب بيده الأرض ويدلكها. وإن قلنا إن المقصود إزالة الأذى فحينئذ لا يتوقف الأمر على الأرض، فلو كان عنده صابون أو أشنان يعني منظفات فإنه ينظف بها. نعم. قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة، وهذا يدل على أن السنة أن يبدأ بالوضوء. والبداء بالوضوء لها أمران، إما أنه تعبدي بمعنى أنه يقصد منه رفع الحدث الأصغر، وإما أنه لفضل أعضاء الوضوء، وهذا هو الصحيح، وأنه ليس للطهارة الصغرى، لأن الطهارة الصغرى لا تصح قبل الكبرى، يعني بمعنى أنه لا يرتفع قبل. وإن كان الجنب إذا توضأ لا ينتقض وضوء إلا بجنابه، ولذلك الغزون يقولون متوضئ لا ينتقض وضوءه إلا بجنابه، تقول هو الجنب إذا توضأ. قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. هذا طبعا جوابه الجنب إذا توضأ، فإنه لا ينتقض وضوءه إلا بجنابة جديدة. أما إذا قلنا أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالوضوء من أجل الطهارة فهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالوضوء بأعضاء الوضوء لشرف أعضاء الوضوء. وعندنا دليل يقوي هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأم عطية رضي الله عنها وهي تغسل بنته غسل الميت اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قال لها قبل هذا ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها ثم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فلما قال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها فهمنا أن هذا التقديم هنا إنما هو لمكان الفضل أعضاء الوضوء. الاحتمال الثاني أن يكون للطهارة، الذين قالوا إنه للطهارة قووا هذا بأنه أخر غسل رجليه حتى تعلق الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى، وبعد فراغه من الغسل كلية تنحى فغسل رجليه، وهذا مبني على أن غسله لرجليه إنما هو من معنى الطهارة كما ذكرنا. وهناك احتمال أن تأخير غسل الرجلين لأن الأرض كانت طينا وفيها بلة، فلو أنه لما توضأ غسل رجليه احتاج مرة ثانية أن يعيد غسل رجليه، وكان يغتسل بالصاع فالماء لا يكفي. ومن هنا الأشبه أن تأخيره لغسل رجليه ليس للوضوء، وكنا نميل إلى هذا في الشرح الماضي، ولكن اطمأنت النفس إلى أنه لفضل أعضاء الوضوء وليس المراد به الوضوء التعبدي. نعم. قالت ثم أفاض الماء على بدنه. إذن يبدأ بغسل الفرج، بعد غسل الكفين يبدأ بغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويؤخر غسل رجليه على وجهين. بعض العلماء يقول يؤخر غسل رجليه في كل غسل، سواء كانت الأرض نقية أو لم تكن نقية، ومنهم من قال يؤخر غسل رجليه إن كانت الأرض طينا أو ترابا، وأما إذا كانت الأرض صلبة كالرخام نحو يتوضأ وضوءا كاملا. حديث عائشة رضي الله عنها توضأ فيه وضوءا كاملا، حديث ميمونة رضي الله عنها أخر غسل رجليه. ومن هنا تعارضت الأحاديث وجمع بينهما بينها على هذا الوجه، أن تأخير غسل الرجلين إنما هو لمعنى النقاء وليس المراد به معنى التعبد، وأن تقديم الوضوء إنما هو لشرف أعضاء الوضوء. نعم. قالت ثم تنحى فغسل رجليه. أعد قبلها. قالت ثم أفاض الماء على بدنه. ثم أفاض الماء، قالت رضي الله عنها ثم أفاض الماء على بدنه، ثم أفاض الماء على بدنه. هذه الإفاضة مجملة جاءت مفصلة مبينة في حديث عائشة. كيف أفاض؟ ابتدأ عليه الصلاة والسلام أول ما ابتدأ بعد الوضوء بغسل رأسه، ومن هنا أجمع العلماء واتفقوا على تفضيل تقديم غسل الرأس على البدن، وهذا حتى من ناحية طبية يفضلونه، وله يعني من الإعجاز النبوي الطبي في السنة تقديم غسل الرأس. وفي الرأس من الأجهزة الحساسة والجهاز العصبي ما يكون أرفق بالبدن مما لو ابتدأ بغيره، بخلاف أعضاء الوضوء فإنها تهيئ الإنسان، والعجيب أنه لو اغتسل بماء في شدة البرد تحمله بتقديم الوضوء وطاقه أكثر بهذا الترتيب النبوي العجيب. ومن هنا ابتدأ عليه الصلاة والسلام برأسه. ماذا فعل برأسه؟ ابتدأ بشؤون رأسه فأفاض على رأسه، حثى عليه 3 حثيات، وقال لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فابتدأ بالرأس فروى أصول الشعر وجعل الماء يصل إلى أصول الشعر وهي جلدة الرأس. وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره بالماء، لاحظ قولها ظن، ومن هنا نقطع الوسوسة. فالشخص لا يجب عليه أن يتحقق 100% أنه قد غسل رأسه، وإنما يبني على غالب ظنه، قال حتى إذا ظن، فهذا من رفق الشريعة ويسرها، فيروي أصول شعره فيفيض كف من الماء على رأسه ثم يدعك حتى يغلب على ظنه أن الماء قد أصاب جلدة الرأس. ثم بعد ذلك بعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام من غسل رأسه، ولذلك يقولون في قول عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل، قالوا غسل رأسه واغتسل لبدنه، وهذا لفضل الرأس بإفراده بالغسل. بعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام من معالجة شؤون رأسه ووصول الماء إلى رأسه أفاض على بدنه، فابتدأ بشقه الأيمن، قالت رضي الله عنه فصب الماء على شقه الأيمن، ثم تفقد عليه الصلاة والسلام شقه الأيمن وإبطه عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة أن الشخص يتفقد الشق الأيمن، لأن عائشة رضي الله عنها لما وصفته بكونه غاسل الشق الأيمن لا يكون إلا بالتفقد، خاصة وأنه يغتسل بالصاع. ثم لما فرغ من شقه الأيمن أخذ شقه الأيسر فغسله عليه الصلاة والسلام، ثم أفاض الماء على جميع بدنه. هذه هي الإفاضة مفصلة في حديث أم المؤمنين عائشة. قالت ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه، تنحى لأن الأرض مبتلة بالطين، فلما قالت تنحى فهمنا أن تأخير غسل الرجلين ليس للوضوء وإنما هو لمكان الأرض، لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل على أرض وكانت الأرض أيامها طين، ولذلك لو غسل رجليه لاحتاج أن يغسلهما مرة ثانية كما ذكرنا. هذا غسل الكمال، تنحى عليه الصلاة والسلام فغسل رجليه. قالت رضي الله عنها فأتيته بمنديل فلم يرده وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قيل لفضل قطرات الماء، أن الأفضل بعد الوضوء ألا ينشف الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء إلا خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فلما قال مع آخر قطر الماء قالوا يستحب أن يترك الماء إذا توضأ يتقاطر من بدنه، لأن الذنوب كلما انتظر كلما كان ذلك أكثر في ذهاب ذنبه وغفرانه. ومن هنا لما أتي بالمنديل عليه الصلاة والسلام لم يتنشف من، قالت وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه. وما ورد أنها مراويح الشيطان والنهي عن ترويح باليد هذا حديث ضعيف، والعمل على أن الأفضل والأكمل ألا يتنشف بعد الوضوء وبعد الغسل، وذلك لأنه فضلت عبادة، ومن هنا جمعت الصفتين الحرص على الطهارة أكمل وأكثر، وثانيا أنه فضلت عبادة فشرع إبقاؤها ما أمكن. نعم. قال رحمه قالت ثم تنحى فغسل رجليه. قالت رضي الله عنها. قالت ثم أفاض رضي الله عنها. السنة دائما الصحابة يترضى عنها. قالت رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها ثم تنحى فغسل رجليه. تنحى يعني أخذ ناحية غير الناحية التي كان فيها، وقال تنحى إذا تأخر عن المكان الذي هو فيه، أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد ما ذكرنا، لأنه لو كان الوضوء لأجل الطهارة لكان في موضعه، لأنه ما يحتاج أن يصب الماء في موضع آخر، وهذا يقوي على أنه لفضل أعضاء الوضوء وليس للطهارة الصغرى. قال رحمه الله ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. ولا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إذا كانت تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة حينما سألته إن امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فدل على أنه لا يجب نقض الظفائر، وأن العبرة بوصول الماء إلى أصول الشعر وما هذا محل الفرض. نعم. قال رحمه الله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وإذا نوى بغسله الطهارة الصغرى والكبرى، دخل قبل صلاة الفجر وهو جنب فاغتسل ناويا أن يصلي بعد غسله، يعني ناوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، صلى بدون وضوء وأجزأه الغسل عن الطهارتين، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة وصلى ولم يتوضأ بعد غسله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. وكذلك لو تيمم للحدثين الأصغر والأكبر والنجاسة على بدنه، أي والحال أن النجاسة على بدنه، وقصد أيضا الطهارة الخبث، اندرجت طهارة الخبث تحت الحدث واندرجت الطهارة الصغرى تحت الكبرى، فحصل الاندراج على هذه الأوجه فأجزأ، أي أنه كفاه. نعم. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح لعمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فجعله متطهرا بالتيمم واجتزأ بهذا عن الطهارة الصغرى والكبرى. نعم. قال رحمه الله وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. وإن نوى بعض هذا، نوى الحدث الأكبر ولم ينوي الحدث الأصغر، أجزأه غسله عن الحدث الأكبر دون الأصغر، وحينئذ نقول له توضأ، وهذا مبني على أن الجنب تنتقض منه الطهارتان. بعض العلماء يقول الجنب إذا أجنب انتقض وضوءه لأنه خرج من الذكر كما ذكرنا في نواقض الوضوء، وانتقض طهارته الكبرى فوجب عليه الغسل، ومن هنا يلزم بالطهارتين، وعليه فإنه يغتسل وينوي الطهارتين يجزي. إذا نوى إحدى الطهارتين بقيت الطهارة الأخرى في ذمته، فلو نوى الطهارة من الحدث الأكبر بقي الحدث الأصغر كما هو، ولزمه أن يغتسل أن يتوضأ بعد غسله. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فدل على أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوي لم يكن له، فنقول من نوى بغسله الوضوء أجزاء ومن لم ينوي به الوضوء لم يجزي. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأسكنك الله الدرجات العلى من الجنة وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول قالت ميمونة رضي الله عنها فغسل فرجه وما أصابه، ما معنى قولها وما أصابه وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا جامع الرجل امرأته يصيبه مذي المرأة، ولذلك يحتاج إلى غسل العضو ونقائه وما أصابه من ماء المرأة أثناء الجماع كما لا يخفى. ومن هنا قالت رضي الله عنها: غسل فرجه وما أصابه، تعني ذلك، والله تعالى أعلم.